بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب من روائع الأدب العربي، المؤلف دكتورة وفاء علي سليم، الناشر وكالة المطبوعات بالكويت. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. المقدمة. شغل كتاب الأدب العربي بالدراسات النظرية لفنونه عبر عصوره المتتابعة بصورة أقرب ما تكون إلى التأريخ، ولعل الدراسة الموضوعية المتأنية لضروب الفنون الأدبية تقتضي التعرف على السمات الرئيسة لكل فن، غير أن الفائدة لا تكتمل بالوقوف عند جانب الدراسات النظرية المجردة وحدها، وإنما يتعين أن تمتد هذه الدراسة لتشمل عددا من روائع النماذج من خلال الدراسات التطبيقية المدعمة بالموازنات. ومع أن كتابات البعض تتجه إلى التركيز على الموازنة بين شاعرين من عصرين مختلفين، خروجا على مألوف ما جرت عليه الكتابات الأكاديمية وبصورة أقرب ما تكون إلى الدراسات النقدية، إلا أن هذا النهج لا يزال موسوما بالقصور، فإذا ما صحت الموازنة بين شاعرين من عصرين مختلفين فمؤدى ذلك بالضرورة أن هناك مقاييس فنية يمكن الاحتكام إليها في عقد موازنات بصورة شمولية يتحقق معها اللقاء الكامل بالفنون الأدبية في مختلف العصور. بهذا النهج الجديد في الدراسة يمكن إثراء الموازنات في أدبنا العربي بأسلوب مختلف عما درج عليه الكتاب، لتصبح الدراسة مسرحا رحبا يتسع لاستحضار سائر صور فن بذاته في مختلف عصوره وأطواره. وبرغم تعدد الفنون وتنوعها مما قد يوحي به ظاهرها من شتات، إلا أنها جميعا ترد إلى قسمين كبيرين هما فن الشعر وفن النثر بوجه عام، ذلك أنه مع تعدد فنون الشعر إلا أنها جميعا محكومة بإطار الشعر ونظرياته، والأمر عينه يصدق على النثر، ومن هنا يكون الربط بين موضوعات هذا المؤلف وإن تعددت. ولكن هذا التنوع والتعدد في كتاب واحد يفرض على الكاتب منهجا ينبغي التزامه، فلا يتيسر بسط كل موضوع بأدق تفاصيله ولا إيجازه بما يقعد بالقارئ والدارس عن الوقوف على سماته الرئيسة، ذلك أن كل فصل من الفصول التي تندرج تحت فن الشعر أو فن النثر يصلح أن يكون موضوعا لمؤلف قائم بذاته. ومع أن هذا الاتجاه يلقي على المؤلف عبء استخلاص الأصول الكلية للفن الذي يعرض له، إلا أنه ييسر على القارئ والدارس إلى مدى بعيد تكوين حصيلة تتسم بالدقة والشمول. وقد بدأت هذا الكتاب بعرض لفن الشعر مبرزة خصائصه الفنية كمقياس يعتمد عليه فيما أجريته من موازنات، مع إيضاح صوره المختلفة وما طرأ عليها من تطور عبر العصور. وقد وجدت أن فن النثر له باع طويل في الأدب العربي، فأعطيته الاهتمام عينه، وتناولت كل فن من فنونه بالدراسة النظرية ثم أتبعتها بالدراسة التحليلية، وآمل بهذه الدراسة أن أسهم في إثراء حياتنا الأدبية، والله المستعان. المؤلفة. الكويت عام 1981 من الميلاد. التمهيد. لفظة الأدب. الأدب بمعناه العام والخاص. إن الدارس لآداب العربية يتعين عليه ابتداء أن يتعرف على ماهية الأدب وموضوعه، ليتمكن من الوقوف على ما أنتجته قرائح العرب من علوم وفنون، والتعرف على تجاربهم ومعارفهم من خلال لغة ظهرت طيعة في التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم، وليندرج منه إلى فهم آداب اللغة بمعناها العام والخاص. اللغة العربية كغيرها من اللغات كائن حي ينمو ويتجدد باستمرار حسب ما تقتضيه الظروف الاجتماعية والسياسية. ولفظ الأدب من الألفاظ العربية التي اعتراها الكثير من التغيرات والتقلبات على مر العصور، وتطورت بتطور حياة الأمة العربية وانتقالها من مرحلة البداوة إلى مرحلة المدنية والحضارة، إلى أن غلب عليه ذلك المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم، ألا وهو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء كان شعرا أم نثرا. حاشية الدكتور شوقي ضيف، العصر الجاهلي، الصفحة 7، الطبعة 4، دار المعارف بمصر، سنة 690 من الميلاد. انتهت الحاشية. وإذا رجعنا إلى المعاجم لا نجد تعريفا كافيا ولا شرحا وافيا لهذا اللفظ، وإنما اقتصر اللغويون على تعريفه بأنه الأدب وحسن التناول. وفي المصباح المنير: أدبته أدبا، علمته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق. حاشية أحمد ابن محمد المقري الفيومي، المصباح المنير، الجزء الأول، الصفحة 6، طبعة بولاق، سنة 1600 بعد 1000 من الهجرة. انتهت الحاشية. وورد في تاج العروس: الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي به لأنه يؤدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقبوح، وأصل الأدب الدعاء. حاشية محمد ابن يعقوب القيرواني، تاج العروس، الجزء الأول، الصفحة 44، انتهى. ولا بد بعد الوقوف على المعنى اللغوي للفظ الأدب من تتبع النصوص العربية شعرية كانت أم نثرية لتوضيح مفهوم ذلك اللفظ عبر العصور المختلفة. ففي العصر الجاهلي نجد أن كلمة الأدب قصد بها السنة، أي طريقة العمل والتصرف التي سنها الأوائل حتى صارت مسلكا لمن بعدهم، وذلك واضح في قول سهل بن حنظلة الغنوي من الشعراء المخضرمين: قد يعلم الناس أني من خيارهم في الدين دينا وفي أحسابهم حسبا، لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا. حاشية كارل نالينو، تاريخ الآداب العربية، ترجمة طه حسين، في الصفحة 25، في الطبعة 2، دار المعارف، القاهرة. انتهت. والأدب هنا هو السيرة والطريقة، وواضح أن هذا اللفظ لم يكن معروفا في الجاهلية بمعناه الفني، فليس بين أيدينا نص عربي جاهلي يدل عليه، وإنما نجد اسم الفاعل منها آدب، أي الداعي إلى الطعام أو صانع المأدبة. وقد وردت في بيت لطرفة ابن العبد في قوله: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب فينا ينتقر. حاشية الجفلة أي العامة، ينتقر يختار أناسا دون آخرين، وهذا في كتاب العصر الجاهلي وهو المرجع السابق في الصفحة 7. انتهت الحاشية. وإذا استعرضنا الآراء نجد أن كارل نالينو ذهب إلى أن هذه الكلمة اشتقت من الدأب وجمعت على آداب، ثم قلبت فقيلت آداب، ثم شاع اللفظ واستعمل بمعنى العادة. حاشية نالينو Literature Arab de Origin Paris 1950 page 153. انتهت الحاشية. وأما في صدر الإسلام فلم يكن اللفظ معروفا، إذ لا نجد في كتابه الحكيم نصا قرآنيا يشير إليه. وكل ما هو معروف أنه فسر حسب ما يدل عليه من معاني نفسية من رقة الخلق واستقامة الطباع. واستدل على ذلك بما جاء في الحديث النبوي من قول علي بن أبي طالب حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب وفد بني نهد: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره. فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي وربيت في بني سعد. حاشية: تاريخ الآداب العربية، الصفحة 26 و27. انتهت. وقد ورد اللفظ بهذا المفهوم في قول امرأة من بني هزان في ابن لها عقها. حاشية: أبو تمام، ديوان الحماسة، الجزء الثاني، الصفحة 34، طبعة بولاق. وانتهت الحاشية. قال الفزاري: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقبا، كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدبا. والأمر عينه يصدق على عصر الخلفاء الراشدين، فليس بين أيدينا ما يقطع بأن هذه الكلمة وما تشتمل عليه من مدلولات كانت شائعة في الجزيرة العربية في تلك الحقبة الزمنية من تاريخ العرب. أما في العصر الأموي وبعد ظهور أثر الفتوحات الإسلامية على الحياة الاجتماعية، فإن المتتبع لهذه المادة بالدراسة والبحث يلحظ أنها اكتسبت معنى التعليم في حدود مفهومه الاصطلاحي، وكذلك الإخبار بشيء ما، خاصة بعد أن اتخذ الخلفاء لأبنائهم المعلمين وعهدوا إليهم بتربيتهم فعرفوا بالمؤدبين. وبذا أصبح المؤدب المخبر بأمر ما هو الأديب. وقد ورد ذلك واضحا في قول مقاتل بن مسعود العبدي: عرفت الليالي بؤسها ونعيمها، وحنكني صرف الزمان وأدبا. حاشية: البحتري، الحماسة، الصفحة 54، طبعة بولاق. انتهت الحاشية. أي جعلني ذا خبرة بالأمور. وكذلك قول أبي عطاء أفلح ابن يسار السندي من شعراء الدولة الأموية: إذا أرسلت في أمر رسولا فأفهمه وأرسله أديبا، وإن ضيعت ذاك فلا تلمه على أن لم يكن علم الغيوب. ونلحظ أن الكلمة اكتسبت مفهوما جديدا إلى جانب المعنى الأخلاقي التهذيبي يتصل بالتعليم وما يندرج تحته من رواية الشعر ورواية الأخبار وأحاديث الأولين وفنون الخطابة والمحاورة، وامتد ليشمل الثقافة العامة التي يؤديها المؤدبون، فاكتسب بذلك صفة علمية بحيث أصبحت تلك الكلمة مقابلة لكلمة العلم الذي كان يطلق آنذاك على الشريعة الإسلامية وما يتصل بها من دراسة الفقه والحديث النبوي وتفسير القرآن الكريم. أما في صدر العصر العباسي فقد شمل الأدب المعنيين معا، المعنى التهذيبي والمعنى التعليمي. ووضح ذلك في رسالتين لابن المقفع تحويان العديد من النصائح والحكم الخلقية والأدبية والسياسية. أطلق عليهما اسم الأدب الصغير والأدب الكبير، وهما في السياسة والأخلاق، كما وضح في حماسة أبي تمام التي تحوي العديد من المختارات وطرائف الشعر وتدعو إلى الأخلاق المحمودة من حياء وعفة وبعد عن الفحشاء وحسن معاملة الناس. وفي هذه الفترة، أي في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين، اتسع مفهوم الأدب نتيجة للنمو الطبيعي للغة وما طرأ على حياة العرب من رقي وتمدن وتغير وتجدد في حضارتهم وتقلب في سياستهم، تبع اتساع مملكتهم وامتداد سلطانهم على أمم ذات عادات مختلفة ولغات متباينة وأديان مغايرة. ولا ريب في أن هذه التغيرات وما تراها من تغير في مفهوم الأدب أسهمت في إظهاره في ثوب جديد يعالج قضايا الشعر وما يتصل به من أخبار وأنساب وأيام. وقد برز ذلك واضحا في كتب البيان والتبيين للجاحظ الذي حوى العديد من الأخبار والأشعار والنوادر. حاشية: توفي الجاحظ سنة 55 و200 للهجرة، انتهى. مع بعض الاتجاهات البلاغية والنقدية وفي الكامل في اللغة والأدب للمبرد. حاشية: توفي سنة 85 و200 للهجرة، انتهى. الذي ذكر في مقدمته الغرض من تأليفه بما يساعد على تحديد مفهوم كلمة أدب، كما قدم فيه العديد من الرسائل النثرية التي ارتفعت صناعتها في هذه الفترة. ونمضي في القرن الثالث فنجد طبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة. حاشية: توفي ابن قتيبة سنة 76 و200 للهجرة، انتهت. وفي القرن الخامس زهر الآداب للحصري. حاشية: توفي سنة 53 و400 هجرية، انتهى. كذا أطلق العرب لفظ الأدب على جملة ما كان لهم من المعارف غير الدينية والتي تشمل بعض الجوانب الدنيوية القليلة اجتماعية وثقافية وغيرها من الأمور الدنيوية. واستمر هذا المعنى إلى ما يلي منتصف القرن الرابع حسب ما يستنتج من رسائل إخوان الصفا، وقد ورد فيها ما نصه: حاشية: تاريخ الآداب العربية، الصفحة 33 و34، انتهى. ورد في رسائل إخوان الصفا لمريديهم: واعلم يا أخي بأن العلوم التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس، فمنها الرياضية، ومنها الشرعية الوضعية، ومنها الفلسفية الحقيقية. فالرياضية هي علم الآداب التي وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح أمر الدنيا، وهي تسعة أنواع. أولها علم الكتابة والقراءة، ومنها علم اللغة والنحو، ومنها علم الحساب والمعاملات، ومنها علم الشعر والعروض، ومنها علم الزجل والفال وما يشاكله، ومنها علم السحر والعزائم والكيمياء والحيل وما يشاكلها، ومنها علم الحرف والصنائع، ومنها علم البيع والشراء والتجارات أو الحرث والنسل، ومنها علم السير والأخبار. وقد ظهرت مؤلفات القرن الثالث والرابع الهجريين تؤكد أن الأدب في مفهومه عبارة عن الملح واللطائف والنكت والأمثال والنوادر والأبيات الرقيقة والتواريخ وذكر الشيء بالشيء بالاستطراد أو بالمناسبة مع مراعاة مقتضى الحال. حاشية: الجزئان الأول والثاني، تاريخ الآداب العربية، المرجع السابق، الصفحة 39 و40، انتهى. وأن الأديب من يأخذ من كل شيء أحسنه فيألفه، قال الشاعر: أرى العلم نورا والتأدب حلية، فخذ منهما في رغبة بنصيبي. وليس يتم العلم في الناس للفتى إذا لم يكن في علمه بأديبي. حاشية: تاريخ الآداب العربية، الصفحة 39 و40، انتهى. وقد اتسع مفهوم الأدب ليشمل كل المعارف غير الدينية التي ترقى بمدارك الإنسان في جانبيها الاجتماعي والثقافي شعرا كان أم نثرا، إلى جانب علوم اللغة والأنساب والأخبار وأيام الناس. وجاء تعريف ابن خلدون لعلم الأدب جامعا، الأدب هو حفظ أشعار العرب وأخبارهم والأخذ من كل علم بطرف. حاشية العصر الجاهلي الصفحة العاشرة انتهى. إلا أن هذا التعريف ما لبث أن انحصر في صناعة الشعر والإنشاء البليغ، وبعد أن كان لفظ الأديب يطلق على جماعة المؤدبين والشعراء الذين يحترفون تعليم الشعر والخبر لأبناء الطبقة الحاكمة، انحصر أيضا واختص الشعراء به وحدهم. ويعزى تشعب لفظ الأدب من أصل معناه إلى معان مغايرة، إلى ما طرأ على الحياة الاجتماعية للمجتمع العربي من تطور. بعد هذا العرض السريع لمفهوم الأدب قديما، علينا أن نتساءل: هل يدل الأدب في عصرنا الحاضر على شيء غير هذا؟ أو بعبارة أخرى، ما المفهوم المعاصر للأدب؟ وما طبيعته؟ وما خصائصه التي تفرض هذه التسمية؟ الواقع أن هذه الكلمة دلت منذ أواسط القرن الماضي على معنيين، أحدهما عام والآخر خاص. أما العام فهو يقابل كلمة literature الإنجليزية أو كلمة literature الفرنسية، وهي توحي بالأدب المكتوب أو المطبوع، مما يشتمل على نتاج أفكار علماء الأمة وأدبائها مهما يكن موضوعه ومهما يكن أسلوبه. وأما الخاص فلا يراد به مجرد التعبير عن معنى من المعاني، بل يراد به النتاج الأدبي من كلام منثور أو منظوم في أسلوب يؤثر في عواطف السامع أو القارئ، على نحو ما هو معروف في فنون الشعر وفنون النثر الأدبية، مثل القصص والمسرحيات والأمثال والخطابة والمقامة والمناظرات، مع ما ألف بفصيح العبارة وبلاغة الأسلوب من التاريخ ووصف الأسفار. وقد أكد لويس شيخو ذلك بقوله: تحيا الأمم بأدابها، لأن الآداب ترقي المرأة فوق الحياة المادية وتسمو به إلى المدارك الشريفة وتقربه إلى عالم الأرواح وإلى الجمال الذي منه يستعير كل مخلوق جماله. وعليه فإن أراد العاقل أن يعرف درجة التمدن التي بلغها شعب من الشعوب، بحث عن انتشار الأدب بين أهله. ولذلك نرى المؤرخين يقدمون في تاريخهم تاريخ الآداب على تاريخ الوقائع، وربما أفردوا للآداب تاريخا قائما بذاته يثبت ما يختص بالعلوم والمعارف في كل ملة، مخبرا عن نشأة الآداب بينهم واتساع نطاقها وأسباب ترقيها ونتائجها الطيبة في إصلاح القوم وتحسين أخلاقهم. حاشية لويس شيخو تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر، الجزء الأول، الصفحة الأولى، طبعة بيروت، سنة 1900 من الميلاد. انتهت الحاشية. هذه المحاولة في فهم ماهية الأدب أسهمت في إدخال عنصر جديد للبحث، هو عنصر المتعة الفنية التي يحققها الأدب للسامع أو القارئ، كما أسهمت في إيضاح ما طرأ عليه من تغيرات مختلفة ارتبطت بالدين الإسلامي وما نازمه من انفتاح على العالم الخارجي. وهكذا يتضح لنا أنه من العسير وضع إطار محدد أو تعريف جامع للأدب، ولكن يمكن القول بصفة عامة إنه التعبير عن تجربة إنسانية بلغة تصويرية هدفها التأثير، وفي شكل فني جمالي قادر على توصيل تلك التجربة. حاشية الدكتور محمد حسن عبد الله، مقدمة في النقد الأدبي، الصفحة 28، طبعة دار البحوث العلمية بالكويت، سنة 75 و900 من الميلاد. ومن خلال هذه المحاولة يبرز لنا الأدب في قسمين رئيسين، هما الشعر والنثر. وإذا تتبعنا كل منهما بالدراسة والبحث، نبدأ بسؤال أنفسنا: لما ينتج الشاعر فنه القولي في صورة شعرية ولا يخرجه في قالب النثري؟ والواقع أن الأديب حين يكتب شعرا يكون في حالة نفسية، ووضع يكون فيه التعبير الشعري هو التعبير الوحيد الكافي. فالشعر قبل كل شيء يعتمد على ما عند الشاعر من بصيرة شعرية. حاشية الدكتور عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه، الصفحة 28، الطبعة 6، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 76 و900 من الميلاد. انتهت الحاشية. والواقع أن الشعر والنثر يشتركان في أن كل منهما يحتوي عناصر عدة تشمل الفكرة والعاطفة والخيال، ويبرز الفرق بينهما بمقدار التفاوت في هذه العناصر. ومع أن الكلام المرسل المعتاد أقدم من المنظوم بكثير، إلا أن الشعر يعد ابتداء للآداب عند أي أمة من الأمم، ذلك أنه نابع من عاطفة وخيال، بينما النثر تعبير عن الفكر والرأي. وتاريخ المجتمعات تتقدم فيه العواطف والأخيلة، بينما يحتاج النضج الفكري إلى قدر من التقدم والرقي في مضمار الحضارة. والعرب كغيرهم من الأمم كان الشعر لديهم أسبق. ومما لا شك فيه أن تقسيم الأدب إلى شعر ونثر يندرج تحته العديد من التقسيمات، فليس الشعر لونا واحدا وكذلك النثر، بل لكل منهما أنواعه المختلفة، ولكل منهما أيضا مميزاته ووظيفته. ورغم الدراسات العديدة التي تدور حول هذين الفنين والمفاضلة بينهما، إلا أننا نكتفي ببيانهما وبيان ما يندرج تحتهما من تقسيمات مختلفة، وإيضاح ما طرأ عليهما من تغييرات وتطورات عبر العصور. ونحاول أن نستقصي أبعاد التطور ومداه من خلال نماذج نعمد فيها إلى الدراسة التحليلية، ونمهد لهذه الدراسة بالتعرف على أثر القرآن الكريم والحديث الشريف في اللغة والأدب، ثم نتبعها الوقوف على تفاعل الأدب العربي مع الآداب الأجنبية. أثر القرآن الكريم في اللغة والأدب. القرآن الكريم نمط باهر معجز ببيانه وبلاغته، أعجز الجميع على أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاشية سورة الإسراء، الآية 88. انتهت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يروع سامعيه بما يقرأ من آياته، فقد روي أن الوليد بن المغيرة سمعه يتلو بعض آي الذكر الحكيم، فتوجه إلى نفر من قريش قائلا: والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. ولعل أول تأثير أحدثه القرآن الكريم أنه جمع العرب جميعا على لهجة قريش، إذ قرب بين اللهجات وأتاح السيادة لتلك اللهجة. ولما فتحت البلدان ومصرت الأمصار سادت لهجته مشارق العالم الإسلامي ومغاربه. فقد كان حفظ القرآن وتلاوته أمرا مقررا على المسلمين، مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية. وظهرت اللهجة القرشية في انتشارها في العالم الإسلامي ظلت تكتسح ما تلقى من لغات، فاتخذتها شعوب عديدة لسانا لها، وأصبح لسانها الأدبي من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسي، يعبرون به عن مشاعرهم وعقولهم. كل ذلك بفضل القرآن الكريم الذي حفظ العربية من الضياع وجعلها لغة حية خالدة منتشرة في أقطار الأرض. كما أسهم القرآن إسهاما فعالا في ظهور معاني لم تكن معروفة من قبل، مثل الفرقان والكفر والإيمان والإشراك والإسلام والصوم والصلاة والزكاة والركوع والسجود. ولم يقف الأمر عند هذه المعاني فقط، بل كان للقرآن مضمونه الذي لم يكن يعرفه العرب كالدعوة إلى عبادة الله والبعث والعقاب والثواب، فشرع للناس ما ينبغي أن تكون عليه حياتهم وما يسودهم من علاقات. انتهى الوجه الأول.